الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، حياكم الله وبياكم. تراصوا يا عباد الله الذين في الطرف هناك، تعالوا هنا، قربوا هنا. ايوه، لا تبتعد الشيخ احمد، قرب عندنا. انتهينا من الكلام على ضابط القتل العمد وصور القتل العمد، وعرفنا جوابا على سؤال مهم، وهو سؤال إذا كان القتل العمد له ضابط فلماذا تذكر صوره؟ عرفنا الجواب، وهو أن القاتل لا يأتي إذا جيء به إليك وأنت القاضي، إذا جيء به إليك لا يقول أنا قاتل عمد، يعرف هو إذا كان قاتل عمد سيقتل، صح؟ فهو لا يعترف بهذا، هو سيزعم أنه قتل خطأ أو قتل شبع عمد أو نحو ذلك، هو سيزعم أنه ليس قتل عمد. فلأجل هذا هم يذكرون الصور هذه حتى يقربوا لك المسألة ويقولوا شوف، إذا كنت قاضيا مرت بك واحدة من الصور هذه، الأصل أنها قتل عمد، الأصل ما دام هذه هي الصورة، رماه من شاهق أو طعنه أو رماه ضربه بمثقل قوي جدا أو نحو ذلك، نقول هذا كله إيش؟ هذه صور قتل عمد. ثم قال رحمه الله تعالى وشبه العمد، هنا سيدخل على القسم الثاني وهو إيش؟ وهو شبه العمد. يقول وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. هذا ضابط مهم، ودائما عندنا الضابط أو التعريف لابد أن تحفظه، فكل محمل عندك في هذه الطبعة فلابد أن تحفظه. شبه العمد ما هو؟ أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. أرجو أن تدقق جيدا في هذا الكلام الذي ذكره المصنف. لاحظ قال إيش؟ أن يقصد جناية. هذا يخرج ماذا؟ يخرج من لم يقصد جناية. من هو الذي لم يقصد جناية؟ هو الذي فعل شيئا فقتل إنسانا بالخطأ. فقتل إنسانا بالخطأ، فهمت؟ يعني يمشي بالسيارة، خرج عليه إنسان، خرجت عليه سيارة أخرى فصدمه فقتله بذلك، هذا قصد جنايته ولا ما قصد؟ ما قصد جناية. إذن هو قال أن يقصد جناية. قلنا هذا يخرج إيش؟ يخرج قتل الخطأ، يخرج من لم يقصد جناية وهو قتل الخطأ. ثم قيد الجناية بقيدين اثنين، قال لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. إيش رأيكم لو قال أن يقصد جناية تقتل غالبا؟ إيش يصير هذا؟ يرجع إلى العمد، صح ولا لا؟ إيه، فلأجل هذا قال لا تقتل غالبا. جناية، يقصد جناية، يقصد تأديب، يقصد الإيلام، يقصد أي شيء من هذا، لكن قصد جناية لا تقتل غالبا، قال ولم يجرحه بها. لماذا قيدوا بهذا القيد الثاني؟ لأنه عند الحنابلة وأكثر الفقهاء إنه إذا صار فيه جرح في الجناية فمباشرة تكون قتل عمد، كما مر بنا الصورة الأولى بصور التسع. ما هي الصورة الأولى؟ قال مثل أن يجرحه بما له مور في البدن ولو بغرزه بإبرة أو نحوها، فهمت؟ إذن ولماذا قال قيد الجناية بأن لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها؟ نقول قيدها بهذين القيدين ليخرج قتل العمد، فتبين لنا أن شبه العمد قيوده مراد بها إخراج قسيميه، إخراج القتل العمد والقتل إيش؟ والقتل الخطأ. طيب، فإن قلت هل أجد هذا المصطلح في سائر كلام الفقهاء بهذا الشكل شبه العمد يسمونه؟ نقول لا، الجواب أنه أحيانا يسمونه شبه العمد، وأحيانا يسمونه خطأ العمد، وأحيانا يعكسون يسمونه عمد الخطأ، لكن النتيجة واحدة، هو يريدون بها هذه الصورة. وأيهما أولى أن يسمى به؟ نقول الأولى أن يسمى شبه العمد، الأولى أن يسمى شبه العمد. هذا ليس أولى فقط من جهة الاصطلاح، أنه أدق من جهة الاصطلاح فقط، لا، هو غير دقة من جهة الاصطلاح، إنه هذا الاصطلاح جاء في السنة هكذا، في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد مرفوعا قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، قال صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ إيش؟ مثل عقل العمد. وتقدم معنا أيضا في المحاضرة الماضية لما قلنا إنها ثلاثة أصناف الجناية، مر بنا حديث ابن عمر ابن عمرو أيضا ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل. ألا إن دية الخطأ شبه العمد. فإن قلت أنا حتى الآن الصورة غير واضحة عندي، شبه العمد هل ممكن يقرب بأمثلة كما قرب ذاك؟ نقول نعم يمكن. قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوها. قوله كمن ضربه في غير مقتل، في غير مقتل اجعلها بين قوسين، اجعلها بين قوسين. فهذه عبارة قوله في غير مقتل هذه يعني شيء معترض. أصل العبارة كمن ضربه بسوط أو عصا صغيرة. عصا صغيرة معروفة، وعرفنا ضابط الصغيرة من الكبيرة في المحاضرة الماضية بالتقريب يعني. والسوط، السوط هو السوط المعروف الذي تضرب به الدواب، يمكن بقدر الذراع هكذا، يكون من الجلد أو من المطاط، أو يسمونه سوط أو يسمونه كرباج أو نحو ذلك. والحقيقة أن التمثيل بهذين المثالين، أول شيء تقديم هذين المثالين هذا جيد، هذا جميل جدا، لأن هذين المثالين هما اللذان قد وردا في الحديث. قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، ما كان بالسوط والعصا. ولاحظ أن العصا قيدها بكون إيش؟ صغيرة، لأن إذا كانت كبيرة وش يصير؟ ينتقل لقتل العمد، ينقتل قتل العمد. خذ مثال آخر، قال أو لكزه ونحوه بيده. لكزه، ما اللكز؟ اللكز هو اللكم، هو اللكم وزنا ومعنى. وما اللكم؟ هو اللكس. ها؟ الضرب بجمع اليد، الضرب بجمع اليد. وهل الوكز كذلك يعني نفس المعنى؟ الظاهر أن الوكز في اللغة أوسع من ذلك، فوكزه موسى فقضى عليه، الظاهر أنه أوسع من ذلك، يعني يشمل إذا كان بجمع اليد ويشمل كل دفع يعني. قال أو لكزه ونحوه بيده. لكزه بيده يعني لكزه بيده ومات هذاك، مات، فيكون هذا قتل إيش؟ يكون قتل شبع عمد، يكون قتل شبع عمد. فوكزه موسى فقضى عليه، وما أراد قتله لأنه قال بعد ذاك هذا من عمل الشيطان إنه عدو من ظلم مبين، ما أراد قتله وإنما أراد دفع شره، إنما أراد دفع شره. أو لكزه ونحوه بيده، ولازم نقول هذا نقيده بنفس القيد الذي في السطر الذي قبله، أن يكون لكزه في غير مقتل، لأنه يعني إذا كان ضربه هذه الضربة وكانت في مقتل فنقول خلاص هذا ينتقل للعمد، هذا ينتقل للعمد. قال أو ألقاه في ماء قليل، ماء قليل، طيب لو كان كثير ها سينتقل للعمد. الغالب، الغالب أنه سينتقل العمد إذا كان يعرف أنه لا يسبح أو ما كثير لا يمكنه التخلص منها ونحو ذلك. ألقاه في ماء قليل ومات الرجل من ذلك، نقول هذا إيش يكون؟ يكون شبع عمد. قال أو صاحب عاقل اغتفله أو بصغير على سطح. قوله على سطح هذا يشمل الصورتين، يعني الجار والمجرور متعلق قوله صاحب عاقل اغتفله أو بصغير، يعني هذه وهذه، يعني واحد خرج من بين الغرف في الوحدة وصعد إلى أعلى شيء السطوح إلى عند الخزان، طيب عنده موضوع ما يريد أن يفكر فيه، من أكيد موضوع يعني في الدعوة إلى الله وكذا غالبا ولا لا يا شيخ عمر؟ فجالس يفكر كذا ويشرب شاي، وجاء صاحبه من خلفه فصاحبه ناداه بأعلى صوته فانفجع هذا فتحرك فسقط فمات، فهمت؟ فقوله فمات ليس مات من الصيحة، هذه ما يموت من الصيحة، لا يعني المراد أنه هو لذلك يقول على سطح، ها سقط ومات من ذلك. أو بصغير، لاحظ الصغير ما قال اغتفله، يعني ما قال جاء من غفلة، مجرد أنه صاحبه. لماذا؟ لأن الصغير في الغالب أنه يعني يفزع مما لا يفزع منه الكبير، الكبير إذا كان يعرف أنك عنده حتى لو ناديت عليه بأعلى صوتك يعني عادي ما في مشكلة، ممكن يضربك ممكن كذا، بس الموضوع يعني ما يصل إلى موضوع يعني يفزع حتى يسقط. قال فمات. إذن هذه أمثلة، هذه أمثلة، ويعني شبه العمد هذه أمثلته، وعرفت ضابطه، وعرفت سابقا أن جمهور الفقهاء يقولون به، وأن المالكية هم الذين شهر عنهم أنهم لا يقولون به، وحينئذ فهذه الصور عندهم إيش تكون؟ الأصل، مو الأصل، نقول في الجملة تكون عمد، في الجملة تكون عمد على شيء من القيود والتفصيل الذي عندهم. فإن قلت طيب إيش يصير إذا واحد قتل أحد شبع عمد، إيش يصير؟ هل يكون قصاص مثل هذاك؟ لا، نقول العمد بس هو الذي يكون في القاء عام، هذاك العمد هو الذي يختص القواد به. أما شبه العمد فإنه يكون مثل الخطأ، فيه الدية والكفارة، فيه الدية والكفارة. ولهذا يعني أنه مثله تماما، نقول سيأتيك إن شاء الله تعالى أن دية شبه العمد تكون أشد مغلظة، وأما دية الخطأ فإنها تكون غير مغلظة. ثم قال وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله. لاحظ نقرأ الذي بالأحمر، قال وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله. هذا يعني هذا هو الضابط، أن يفعل ما له فعله، يفعل شيء له أن يفعله، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، هذا هو الضابط. فإن أردت أمثلة فهذه الأمثلة بين يديك. قال مثل أن يرمي صيدا أو يرمي غرضا أو يرمي شخصا مباح الدم إلى آخره. يعني يرمي صيد، يريد أن يصيد هذا الصيد، فإذا فيه إنسان يركض خلف هذا الصيد، الصيد فاتته الطلقة وجاءت على هذا الإنسان مثلا. طيب هذه صورة، ممكن تكون صورة أنه هو يرمي الصيد ولكن يأتي إنسان مكان الصيد، يتحرك الصيد ويأتي إنسان مكان الصيد مثلا، أو يتحرك الصيد ويكون في إنسان خلفه فيصيب هذا الطلق. ممكن تكون هذه صورة، ممكن أن يكون هو نظره ليس بذاك، فهو يرى شيء يتحرك حركة خفيفة، قال هذا هو الغزال المختبئ بين الأشجار، طيب فأطلق عليه الرصاص، فإذا هو صاحبه قد ذهب لبعض حاجته أو شيء من هذا. فيحتمل هذا أو هذا، يعني يحتمل أنه يرى الشيء فيظنه شيء آخر، أو يحتمل أنه يطلق على الشيء أنه هو هذا الشيء مقصود، أنه صيد أو أنه حربي أو نحو ذلك. نزل رجلك، فإذا قلت نزل رجلك هو واحد، هو مسؤول عن رجله لوحده، طيب فإن قال لكم ساعدوني على رجلي فساعده، إذا لم يقل لك ساعدني على رجلي فأنت في شأنك ورجليك معك وأنت مسؤول عنها، وكل واحد آخر مسؤول عن أقدامي. عود نفسك هذا، عود نفسك أنك ما تلتفت إلا لما يعنيك فقط، فضول النظر، فضول السماع، فضول ذا، حاول أن تتخلص منها قدر استطاعتك. يحتاج إلى تدريب، نعم يحتاج إلى تدريب، لكن مع الوقت خلاص ترتاح، لأن قلبك هذا أمانة عندك. فأنت إذا تنظر إلى كل شيء، لا أقول إلى المحرم، أحيانا تنظر إلى فضول المباح، فهذا يفترك عن الطاعة، يعني ما يجعل الطاعات لا يجعل فيها لذة وفرح وبهجة، لأن القلب فيه شيء من التشويش، وهذا قد ذكره ابن القيم رحمه الله. طيب إيش قلنا؟ يرمي صيدا ها؟ أو يرمي غرضا، إيش غرضا؟ ما معنى غرضا؟ غرضا الذي هو الهدف الذي يجعل ثم يرمي عليها الناس، يعني يترامى الناس عليه، ينظر من يصيب الهدف إلى آخره. طيب قال أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقاتل فيقتله. إذن هذه أمثلة. ومن الأمثلة الأخرى أيضا ما يحصل أحيانا أن بعض النساء تجعل طفلها الصغير ينام بجوارها ثم تنقلب عليه وهي لا تشعر فيموت من ذلك. طيب هذا يحصل أحيانا، هذا يحصل، إيش يكون؟ يكون قتل الخطأ، يكون من قبيل قتل الخطأ. ومن أهم صور القتل الخطأ اليوم، من أهم صور القتل الخطأ اليوم حوادث السيارات. فإن الأصل فيها أنها من صور القتل الخطأ، الأصل أنها من صورة قتل الخطأ. طيب نكمل في الأمثلة. قال: وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله، أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان فقتله. يعني أحيانا بعض الناس يكون مبتدئ في سلخ الذبائح، صاحبه واقف من هناك وواقف من هنا بجوار الذبيحة، فأراد صاحبنا يريه بأنه أفضل واحد فطعن، فإذا هي في صاحبه الذي من هناك. طيب هذا ايش يكون؟ هذا من قبيل القتل الخطأ. ومثله من يستعمل أن مثله من يستعمل المنشار الكهربائي أو المنشار العادي فيقطع أصبع إنسان أو يد إنسان أو يقتل إنسان بالخطأ. طيب مثل بعض الحدادين يحصل منهم هذا، النجارين يعرض لهم مثل هذا، فكذلك كل هذا من قبيل أمثلة على هذا. ثم قال: وكذا عمد الصبي والمجنون، وكذا عمد الصبي والمجنون كذلك، هذا من صورة إيش؟ القتل، من صورة قتل الخطأ. عمد الصبي والمجنون، نضيف عليهم السكران، نضيف السكران هنا، سكران نضيفه ولا لا؟ لماذا؟ ها؟ السكران قلنا سابقا مؤاخذ بأفعاله، مؤاخذ بأفعاله، فهو هو الذي سكر بنفسه فزال عقله بفعله هو. قال: وكذا عنده الصبي والمجنون لأنه لا قصد لهما فهما كالمكلف المخطئ. طيب ماذا ينبني على كون الشيء هذا قتل خطأ؟ قال: فالكفارة في ذلك في مال القاتل، الكفارة في ذلك في مال القاتل، في كل الصور المذكورة الكفارة في مال القاتل، وكذلك إذا كان صبيا أو مجنونا فالكفارة في ماله حيث كان له، حيث كان له مال. قال: والدية على عاقلته، والدية على عاقلته كما يأتي، الدية على العاقلة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا. ثم قال: ويصدق إن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا. من هو الذي يصدق هذا؟ القاتل الجاني. زين، لماذا يقول إني كنت صغيرا؟ ها، لماذا يقول كنت صغيرا لما قتلت؟ ها، ليكون من قبيل القتل الخطأ. أنت قلت عمد الصبي هذا خطأ، صح ولا لا؟ فهو يريد يقول: أنا كنت لما قتلته كنت صغيرا، أنا قتلت نعم لكن كنت صغيرا، فيريد حتى يصنف قتل خطأ ويسلم من القصاص، دعوة، صح ولا لا؟ من يصدق فيها؟ قال الشيخ: يصدق، يصدق هذا، لكن اشترط شرطا، فقال: وأمكن، اشترط، قال: كنت يوم قتلت صغيرا ومجنونا وأمكن ذلك. هذا إشارة إلى شرط أنت تعرفه قد مر بك من قبل كثيرا، وهو شرط في الدعوة دائما أن تنفك عما يكذبها، شرط أن تنفك الدعوة عن إيش؟ عما يكذبها. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت القاضي، جيء لك بإنسان قد قتل إنسانا عمره 19 عاما، وقضية القتل كانت قبل سنة من يوم الذي جاء به، قبلها بسنة، فقال: يا فلان، قد ثبت عندنا أنك قتلت فلانا وأنك قتلته عمدا. قال: أما قتلته فنعم، أنا مقر بهذا وهذا ثابت، ما عندي مشكلة، لكن أما عمد فإنه أنا كنت صغيرا غير بالغ لما قتلت، كنت غير بالغ لما قتلت، ولذلك أنا اعتبر قتل خطأ، راجع الروض المربع يا فضيلة القاضي. فنقول القاضي إذا نظر، فإذا هو قبل سنة كم عمره؟ 18 عاما، ما يمكن يقال هذا، ما يمكن يقال إنه ما بلغ، لكن لو جيء به وعمره مثلا 16 عاما والقضية كانت قبل 3 سنوات، طيب، وهذا ممكن جدا في قضايا القتل، لأن يعني في قضايا القتل ينتظرون حتى يبلغ جميع يعني أولياء الدم ويطالبوا جميعا بالقصاص، فإذا جاء به بعد 3 سنوات من القضية وكان قبل 3 سنوات عمره 13 عاما، في احتمال أنه لم يكن قد بلغ، فيمكن أن يصدق. وحيث قلنا يصدق يعني القول قوله، وأنت تعرف أن القاعدة عندنا كل من يقال القول قوله فيش؟ فالقول قوله بيمينه، فالقول قوله بيمينه، فتطلب يمينه على هذا. وهذه مسألة مهمة يا شباب، لا تظن أن القاضي في الجنايات يكون مرتاح مطمئن، القاضي في الجنايات أكثر عمله على تحقيق المناط، إنه الصورة هذه هل هي قتل عمد ولا ليست قتل عمد، وكيف نعرف بالقرائن والشهود والبينات وكذا وكذا، ثم ننظر هذا الشخص هذا هل هو مكلف حين قتل أو لا إلى آخر ذلك. واضح؟ ماشي. فأحيانا القاضي مثلا هذا يقول عمد الصبي والمجنون، أحيانا في القضاء اليوم يكون في إشكال، إنسان عنده مرض نفسي ويقتل إنسانا، يقتل زوجته، يقتل قريبه، يقتل ولده إلى آخر ذلك. فهذا إذا كان المرض النفسي وصل مرحلة يكيف بأنه في درجة الجنون فإنهم يعاملونه معاملة المجنون، وما إذا كان دون ذلك فإنهم لا يعاملونه معاملة المجنون، عافانا الله وإياكم. ثم قال: ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما إلى آخره. الآن يا شباب، القتل الخطأ، القتل الخطأ على نوعين اثنين. النوع الأول كل ما تقدم، كل ما تقدم ممكن نجعله نوعا واحدا من قوله وقتل الخطأ إلى آخره إلى هذا، كل ذا النوع الأول، وهو النوع الذي يوجب الدية والكفارة، وهو النوع الذي يوجب الدية والكفارة. أما النوع الثاني، أما النوع الثاني فإنه نوع تجب فيه الكفارة فقط، نوع تجب فيه الكفارة فقط، بدأ به عند قولي ومن قتل بصف كفار إلى آخره. هياك الله. إذن فوق ومن قتل بصف كفار تكتب هنا رقم اثنين، رقم اثنين قتل الخطأ الذي تجب به الكفارة فقط، قتل خطأ الذي تجب به الكفارة فقط. أنا في الحقيقة قد شجرت هذه المسائل لكن نسيت الريموت، في إن شاء الله محاضرة قادمة أعرضها لكم أو ننزلها لكم في التليجرام. طيب، يقول رحمه الله تعالى ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما. هذا شخص قتله إنسان، قتله وهو في صف الكفار، صف مع الكفار، الأصل لصف الكفار يكون فيه الكفار، صح ولا؟ فقتله يظنه حربيا فبان مسلما، أو لا يلزم أن يكون في الصف، في صف المقاتلة، وإنما لو كان في دار الكفار، دار الكفار إذا كانت دار حرب، إذا كانت دار حرب يعني كفار غير معاهدي ولا شيء، فالأصل أنه من كان هناك الأصل أنه من الكفار. طيب، قتله يظنه حربيا فبان إيش؟ فبان مسلما. هذه صورة، صورة التي بعدها أو رمى كفارا تترسوا بمسلم، أو رمى كفارا تترسوا بمسلم. طبعا إيش الحكم في الصورة الأولى؟ إذا رمى من ظنه حربيا فبان مسلما وهو في صف الكفار، نقول هو قتل خطأ لكن تجب فيه الكفارة دون الدية، ولذلك لاحظ في السطر الذي بعده وبعده قال فعليه الكفارة فقط، عليه الكفارة فقط. من معه قلم رصاص زائد، أنا أظن أني نسيت قلمي. إذن قيدان في المسألة، رصاص وزائد، أنا أخاف أنك تحتاج هذا يا رشيد. طيب خلاص، هذا جانا مجانا الحمد لله، جزاك الله خير. طيب، ونقول عليه الكفارة فقط. طيب، الصورة الثانية من هذا قسم ثالث، قال أو رمى كفارا تترسوا بمسلم. إيش معنى هذا الكفار؟ إيش معنى هذا الـ الـ الـ الـ هذه الصورة؟ كفار بيدهم أسارى مسلمون، جاء المسلمون ليقاتلوهم، فهؤلاء الكفار جعلوا الأسارى الذين معهم جعلوهم بينهم وبين المسلمين، فصار المسلمون المقاتلون هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الفئة من الكفار إلا بأن يقتلوا هؤلاء المسلمين. الأصل عندنا ماذا؟ الأصل حرمة دم المسلم، صح؟ وأن حرمة دم المسلم من أعظم الحرم، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم المسلم بغير حق. فيعني هذا من أعظم الأمور التي عظمها الشارع، فنقول لا ننتقل إلى الإباحة إلا بشيء يقيني. كيف؟ قال أو رمى كفارا تترسوا بمسلم، ثم قال وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده. قوله وخيف علينا إن لم نرمهم ولم نقصده، هذا يجعله بين قوسين ولم يقصده، جعله بين قوسين. إذن هذان قيدان لهذه المسألة. القيد الأول أن يخاف علينا إن لم نرمهم. مش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان هؤلاء الكفار مستقرون في مكانهم لا نخاف منهم، أو أنهم نخاف منهم شيئا يسيرا، يعني لا نخاف منهم أن يقتلوا الآن، أو نخاف منهم بعد زمان ليس في هذا الوقت، فلا يجوز لنا بحال نقتل هؤلاء المسلمين لأجل أن نصل للكفار. إذن لابد يخاف علينا إن لم نرمم. إن سكتنا عنهم فإنهم سيستمرون يطلقون علينا السلاح، يطلقون علينا النار ونحوه، فيقتلون منا ونحن لا نستطيع أن نقتل منهم بسبب هؤلاء، وجود هؤلاء. واضح؟ ثم قال ولم يقصده. ولم يقصده، من هو الذي لم يقصده؟ الرامي هذا لا يقصده، أي لا يقصد قتل المسلم، وإنما يقصد قتل إيش؟ قتل الكافر. فهذان قيدان. وإذا تحقق هذان القيدان جاز أو وجب، وجب رمي الكفار. نقول وجب ما دام أنه فيه حفظ لنفوس المسلمين فإنه يجب رمي الكفار. لكن انتبه لشيء، في شيء مهم هنا، ما هو؟ أنه هذا الأمر جاز للضرورة، صح أو لا؟ فالضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها حينئذ. فلو كان هؤلاء الكفار يمكن أن يرموا بسلاح يقضي عليهم هم وعلى كل المنطقة التي حولهم، قنابل كبيرة، أشياء من هذا القبيل، نقول لا، ما يجوز، حيث أمكن إصابتهم بما هو دون ذلك، بحيث أنه يبقى فيه احتمال أنه يبقى في المسلمين بقية لم يقتلوا. واضح؟ فهي ضرورة وتقدر بقدرها. وهذه المسألة يا شباب، هذه المسألة لها علاقة بكتاب الجهاد ولا علاقة بهذا الموضوع، ومهم جدا أن تضبط، لأن بعض من انحرفوا عن الجادة في هذا الباب وسعوا هذه المسألة توسيعا كبيرا جدا، باب التترس هذا، وصاروا يقتلون من المسلمين مئات أو آلاف، أحيانا يقتلون مئات أو آلافا على حجة أن والله هؤلاء كلهم نخرجها على مسألة التترس. وهذا ليس شيئا متخيلا، هذا واقع، وحصلت فتنة من هذا قبل نحو 20 سنة تقريبا. ثم قال فعليه كفارة فقط قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الدية، لم يذكر الدية في هذه الصورة، مع أنه في نفس الآية ذكر الدية في الصورة التي قبلها، في الصورة، صورة القتل التي قبلها وفي صورة القتل التي بعدها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا. ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال بعدها وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، فلاحظ أنه في الأولى فيه إيش؟ دية وكفارة، وفي الثالثة في دية وكفارة، وهذه ليس فيها، ليس فيها دية وإنما فيها الكفارة فقط. طيب، بهذا تم الكلام على قتل الشبه العمد وقتل الخطأ. بقي أن أنبهك لمسألتين مهمتين، مسألتين مهمتين. مسألة الأولى، مسألة الأولى مسألة حوادث السيارات التي أشرت إليها قبل قليل. حوادث السيارات قلت لك إن الأصل، الأصل أنها تكيف على أنها قتل خطأ، سواء يعني إنسان يسوق السيارة، سواء ما تبعه أناس في نفس السيارة أو من الطرف الآخر، تكيف على أنها قتل خطأ. لكن بعض العلماء من المعاصرين وكذا بعض القضاة يرفعون الدية في بعض صور حوادث السيارات إلى دية، الدية المغلظة، دية شبه العمد. متى؟ إذا كان مثل مخالف، مخالفة شنيعة، مثلا السرعة هنا 120 هو يمشي 200، طيب، أو يقطع الإشارة مثلا أو نحو ذلك، فهذا شيء. بل إن مجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي في إحدى دوراته جعل للقاضي أن يجعل القتل بالسيارة، أن القتل إذا حصل بسبب حوادث السيارة جعله يمكن يجعل خطأ أو شبه عمد، أيوه، أو عمد. قلنا إيش تقصدون بالعمد؟ هل الذي يدعس الإنسان بالسيارة؟ قالوا لا، هذا أكيد عمد، ما في إشكال. لكن قالوا أحيانا يوجد أناس مثلا يفحطون في السيارات، تعرفون التفحيط؟ ها كيف يعني اللعب بالسيارة، يعني يجعل السيارة بدلا تمشي مشيا مستقيما تمشي، كيف نشرح التفحيط؟ احتاج إلى مقطع، ها تطبيق. طيب، فهؤلاء الذين يعبثون بالسيارات بطريقة جنونية، يعني بعضهم ربما أوصله إلى هذا. في القضاء لا أدري هل وصل ذلك إلى هذا ولا لا، لكن في قرار المجمع كان يعني جعلوا للحاكم هذا. طيب، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية، مسألة الثانية، ماذا لو أن إنسانا قتل إنسانا بالتسبب؟ إيش معنى بالتسبب؟ يعني لم يصبه مباشرة، لم يطلق نارا فيصيبه بالخطأ مثلا، أو يجني عليه يضربه بشيء أو كذا، وإنما حفر حفرة في الطريق فجاء إنسان فسقط فيها فمات، واضح؟ فهذا إيش يكون؟ هل يكون من قبيل القتل شبه العمد، أو من قبيل القتل الخطأ، أو من قبيل القتل العمد؟ الجواب أنه يمكن يكون كل واحد من هؤلاء الثلاث. فإذا كان الصورة الأولى أن يكون هذه الحفرة ونحوها بمثابة الشاهق، بمثابة إلقائه من شاهق المتقدم، وكان قد حفر هذا المكان تبين أنه عمد عدوان جعله في هذا المكان، فنقول هذا يجعل عمد. الصورة الثانية أن لا يكون كذلك، أن لا يكون كذلك، وإنما يكون حفرة لا تقتل غالبا، الغالب أنها تسبب الجناية فقط، تسبب أثرا، ألما، كسورا، نحو ذلك، ويكون قصد أن يحفر في هذا المكان، فقط أراد إيلام فلان أو نحو ذلك، فنقول الحكم فيه أنه إيش؟ نقول هذا قتل شبه عمد. صورة ثالثة أن يكون لا يقصد هذا ولا هذا. مثال، هذا مهم، يحصل حمد الله رحمك الله، يحصل أحيانا من بعض المقاولين يحفر حفرة في الطريق ولا يجعل علامات حتى الناس يعني يتقون هذه الحفرة، فيأتي إنسان بسيارة وما ينتبه لهذا فيسقط سيارته بالحفرة، فهذا يجعل قتل خطأ، هذا يجعل قتل خطأ، هو مأذون له أصلا أن يحفر، لكن غير مأذون له أن يجعل على هذا الشكل، فهمت؟ وكذلك يقال أحيانا مثلا في مسارات القطارات، يكون في بعض مسارات القطارات مقاول مكلف بصيانة مسار القطار، فبدلا أن يصون هذا كل أسبوع تركه حتى تمت 4 أشهر، فحصل حادث في القطار بسبب هذا ومات أناس، هذا يحمل على المقاول على أنه ديت قتل خطأ، والله أعلم.